إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عباد الله، فهي النجاة. عباد الله، إن الله قد أنعم على حجاج بيت الله الحرام بأن أعانهم على أداء مناسكهم التي شرعها الله لهم وحثهم عليها، فالحمد لله على ما يسر، والشكر له على توفيقه وإعانته، ونسأله سبحانه أن يتقبل منهم عملهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. عباد الله، لقد أدى حجاج بيت الله الحرام حجهم بنجاح ويسر، وذلك بفضل الله عز وجل وإعانته وتوفيقه، ثم بجهود قادة هذه البلاد المباركة المخلصين الناصحين وأعوانهم من الرجال المخلصين، فتضافرت الجهود وتعاون الجميع، فأثمر ذلك نجاح حج هذا العام 39,400 للهجرة بفضل الله ورعايته، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى على هذه البلاد المباركة حرسها الله. فهذه الدولة قامت على التوحيد والسنة وتحكيم الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسوس الناس بالحزم والعدل والرحمة، وتمد يد العون بالإحسان والمعروف والمواساة إلى كل محتاج في مشارق الأرض ومغاربها. ومن كان كذلك فإن الله جل وعلا يوفقه ويسدده ويؤيده ويسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن فضل الله عز وجل أن هيأ لهذه البلاد المباركة حرسها الله قادة ناصحين صادقين مخلصين حريصين على خدمة الحرمين الشريفين حرصا تاما، وعلى راحة الحجاج والمعتمرين بتوفير الخدمات والعناية والرعاية وتسخير كافة القطاعات في أجهزة الدولة لخدمة ضيوف الرحمن. وهذا هو ديدن هذه البلاد حرسها الله منذ تأسيسها وتشريف الله تعالى لها برعاية وخدمة الحرمين الشريفين، وهي تبذل فيها الغالي والنفيس، ولا زالت مشاريع خدماتها قائمة على قدم وساق إلى هذه اللحظة. ولا ينكر هذه الجهود إلا جاحد أو حاسد. عباد الله، إن المتابعة الجادة من ولي أمرنا في هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، لما يقدم من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن وللحرمين الشريفين، أثمرت بعد توفيق الله عز وجل ومنته بهذا النجاح الباهر. وإلا فإدارة مثل هذه الحشود وتقديم الخدمات الصحية والأمنية والاقتصادية والتثقيفية والدعوية لهم ليس بالأمر البسيط. فالكل بفضل الله عز وجل شاهد المواقف المشرفة الظاهرة البارزة في التفاني في خدمة الحجيج من رجال أمننا وفقهم الله وأعانهم. فقد رأى العالم كله كيف كانوا القوة الضاربة واليد الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة أو الحجيج، وكيف كانوا القلوب الرحيمة والعواطف الجياشة مع الحجاج والعمار، يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويعينون العاجز ويداعبون الطفل ويعاملون كل من يحتاجهم معاملة الرفق والرحمة والإحسان. فلله درهم ما أحسن أخلاقهم وما أجمل أفعالهم، فلهم من الله إن شاء الله عظيم الأجر والثواب، ولهم من الخلق الدعاء والثناء وحسن الذكر. ومن الجهود المباركة والعناية الفائقة ما قامت به إمارة منطقة مكة المكرمة من جهود بارزة وعناية فائقة بضيوف الرحمن ممثلة في أميرها المبدع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه حفظهم الله ووفقهم وأعانهم وسددهم. عباد الله، إن هذه النعم على هذه البلاد المباركة حرسها الله تحتاج منا لشكر، وإن النعم تدوم بالشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله في السر والعلانية، واحرصوا على توحيد الصف واجتماع الكلمة والسمع والطاعة لولاة الأمر، فبذلك تتحقق المصالح الدنيوية والدينية بإذن الله عز وجل. عباد الله، إن الخدمات المتميزة التي قدمت لحجاج بيت الله الحرام كثيرة جدا، ولكن ذكرت نماذج منها من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. وأما بنعمة ربك فحدث، وإن من الأعمال الجليلة والمتميزة ما تقدمه هذه البلاد من رعاية صحية لضيوف الرحمن، ثم توفيقها بين هذه الخدمات وبين الحرص على أن يؤدوا هؤلاء المرضى حجهم وأخذهم عبر تجهيزات صحية إلى المشاعر المقدسة ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة ومتابعة صحية. والله إنها لخدمة عظيمة. ومن الخدمات المتميزة أيضا ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية بمتابعة ومشاركة وعناية من وزيرها معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ ونائبه وفقهم الله وأعانهم، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، من بيان لأحكام الحج وتثقيف للحجاج بأحكامه وإجابة للسائلين ونشر التوحيد وتعليمه والعناية به كان له الأثر الإيجابي الكبير في أن تكون هذه الشعيرة العظيمة وفق كتاب الله عز وجل والصحيح من سنته صلى الله عليه وسلم. فجزاهم الله خيرا على هذه الجهود الطيبة التي تذكر فتشكر. عباد الله، هذه بعض الجهود وليست كلها مما تقوم به هذه البلاد، بلاد التوحيد، ومن شكر الله تبارك وتعالى عليها التحدث بها والشكر للقائمين عليها من ولاة الأمر وأعوانهم، وفقهم الله وأعانهم. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين، وخص الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفور يا رحيم يا كريم. اللهم وفق جندنا المرابطين على حدودنا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم اخذل عدوهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه وولي عهده الأمين يا عزيز يا كريم. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا عزيز يا كريم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.